السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج. لازلت أقدم الدواء والعلاج لشبابنا وأولادنا، وربي يعلم أني أحب لهم من الخير ما أحبه لنفسي ولأولادي. الدواء الثاني عشر تصحيح ما فسد وعوج من أخلاقنا في كل الميادين، والتخلص من صور النفاق العملي التي وقعنا فيها إلا من رحم الله. فأنا أرى أنه من المستحيل أن نعالج قضية الإلحاد إلا إذا قدمنا الأدلة العلمية والعملية والأخلاقية للرد على كل شبهة من هذه الشبهات، وحولنا التأصيل العلمي والنظري إلى تأصيل عملي يتألق في حياتنا إلى خلق وسلوك وإبداع وإنتاج وتفوق. وإلا إخواني، ما قيمة التنظير إن كان بعيدا عن التطبيق والتفعيل؟ ناهيك أن يكون مصادما ومناقضا للأخلاق والقيم والسلوك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا استطعنا أن نقدم لكل شبهة من شبه الإلحاد المثارة جوابا علميا وعمليا وسلوكيا وخلقيا يراه الناس ولا يسمعونه فقط، حينئذ نستطيع أن نكسب مع شبابنا معركته ضد الإلحاد. كثير من الشباب فتن بقول جميل وفعل سيء قبيح وخلق يصطدم اصطداما مباشرا مع هذا القول الجميل. قول جميل وخلق غير نبيل، سبب خطير لوقوع أولادنا في هذه الفتنة، لأنهم وقعوا في حيرة. فتصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق والقيم والسلوك مسألة في غاية الأهمية والجلال. الدواء الثالث عشر، ودعوني أقول لكم، لو قدم هذا الدواء فحسب لشبابنا وأولادنا في هذه السنوات، لا سيما وهم في مقتبل العمر، لربما كان سببا رئيسيا في استقامتهم وصلاحهم وبعدهم عن الغرق في بحور الشهوات وسقوطهم في شباك الشبهات. إنه الدواء الثالث عشر، ويا له من دواء وما أعظمه من علاج، ألا وهو رفع الظلم وتحقيق العدل وتحقيق السلم المجتمعي والأمن الفكري بتصحيح الفهم عن الله العلي والرسول النبي. هذا ورب الكعبة من أهم الأسلحة وأمضاها وأعظمها وأقواها لمحاربة الانحراف الفكري والأخلاقي والسلوكي، ولمحاربة الغلو والتطرف والتكفير والإلحاد والتفجير. ف فمن أعظم الفتن التي يتعرض لها شبابنا في هذا العصر ما يرونه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية التي تجلت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فهناك فريق من الناس يموتون من التخمة وهناك فريق آخر يموتون من شدة الجوع، مع أن ديننا العظيم قد حرم الظلم أشد التحريم ورفع مكانة العدل. تدبروا معي هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن هشام بن حكيم ابن حزام أنه مر يوما بالشام على أناس من فلاحي العجم من الأنباط، والأنباط كما قال الإمام النووي هم فلاح العجم، وقد أوقفوا في شمس محرقة. فسأل هشام بن حكيم بن حزام وقيل: ما هذا؟ لماذا أوقف هؤلاء في هذه الشمس المحرقة؟ فقيل له: إنهم يعذبون في الخراج، وفي رواية في الجزية، لم يدفعوا الجزية فهم يعذبون في شمس محرقة، يقفون فقط. فقال هشام بن حكيم: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه، فأمر الأمير بإخلاء سبيلهم والإفراج عنهم. فتعذيب الإنسان بظلم وغير حق كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وجرم من أعظم الجرائم، تنتفي فيه قيمة الإنسانية وتهدر فيه كرامة الآدمية. ولا فرق في حرمة التعذيب للمسلم وغير المسلم بغير وجه حق. وإذا كان وقوف الناس تحت حرارة الشمس المحرقة قد اعتبره الإسلام العظيم تعذيبا، فكيف بصنوف العذاب الأخرى التي يعذب بها الإنسان الإنسان، مما تشيب له الولدان وتخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.